الله والصلاة والسلام على رسول. فصل في يد المنافع. وتجب في كل حاسة دية كاملة. أنت حرمت لها عمره لها جائز. فصل في يد المنافع. وتجب في كل حاسة دية كاملة، وهي أي الحواس؟ السمع والبصر والشم والذوق، في حديث وفي السمع دية. ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق لنا الكلام على أحكام دية النفس وأحكام دية الأطراف، ثم بعد هذا أعقب المؤلف رحمه الله الكلام على دية المنافع، ومن ذلك الحواس كالسمع والبصر والشم والذوق. فقال إن في كل واحدة من هذه الحواس دية كاملة، لو اعتدى إنسان على آخر فأفقده إياها، فلو أفقده سمعه فإن فيه الدية، ولو أفقده بصره فإن فيه الدية، دية إنسان كامل. ولو أفقده حاسة الشم ففيه الدية، ولو أفقده حاسة الذوق ففيه الدية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي السمع الدية. وعمر رضي الله تعالى عنه قضى لرجل بأربع ديات وهو حي، لم يذهب من بدنه وأعضائه شيء، وإنما فقد أربع منافع: منفعة السمع ومنفعة البصر والقدرة على النكاح، وكذلك فقد عقله. فهذه أربع أمور، أربع منافع، في كل واحدة منها الدية. وقد مر بنا أن الأعضاء التي في الإنسان منها شيء واحد أن فيها الدية، كاللسان والأنف ونحوها. وعلى هذا لو أن إنسانا أتلف أنف إنسان وحاسة الشم فيه فعليه ديتان، ولو أفقده السمع وقطع أذنيه فعليه ديتان، دية للسمع ودية للأذن أو الأذنين. وكذا تجب الدية كاملة في الكلام وفي العقل وفي منفعة المشي وفي منفعة الأكل وفي منفعة النكاح وفي عدم استمساك البول أو الغائط، لأن في كل واحد من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها كالسمع والبصر. قال وكذا تجب الدية كاملة في الكلام وفي العقل. لو أن إنسانا أفقد شخصا القدرة على الكلام تسبب له بفقد القدرة على الكلام فعليه الدية كاملة، ولو أنه أفقده عقله فعليه الدية كاملة. وكذلك منفعة المشي، لو أفقده منفعة المشي صار لا يستطيع أن يمشي بسبب الإصابة فعليه الدية كاملة. وكذلك لو أنه أفقده القدرة على الأكل فعليه الدية كاملة، أو القدرة على الوطن والجماع فعليه الدية. وكذلك في عدم استمساك البول أو الغائط، لو أن إنسانا تسبب في عدم استمساك الإنسان للبول فعليه الدية كاملة، أو عدم استمساكه للغائط فعليه الدية كاملة، لأن في كل واحدة من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها ولا تعويض عنها. فهذه المنافع كالسمع والبصر، وفي ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره، يعني لو أفقده سمع أحد أذنيه إحدى أذنيه ففيه نصف الدية، أو أفقده البصر بإحدى عينيه فعليه نصف الدية، وهكذا. ففي بعض الكلام بحسابه ويقسم على ثمانية وعشرين حرفا، وإن لم يعلم بقدر الذاهب فحكومة. يقول في بعض الكلام بحسابه، لو أن إنسان صار لا يتكلم بعض الحروف لا يستطيع نطقها بسبب الإصابة، فإن الدية تقسم على 28، لأن حروف العرب 28 حرفا، فيحسب عدد الحروف التي لا ينطقها وعليه بقدرها وحصتها من الدية. إذا كان ينطق 14 حرفا ويعجز عن النطق 14 حرفا فعليه نصف الدية، وإن لم يعلم قدر الذاهب فحكومة، يعني يقدر الإنسان على أنه سليم ويقدر على أنه معيب. لو كان مالا كم ينقص من قيمته، فيكون الفارق بينهما هو المعتبر دية لهذا المصاب. ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة دية، وهي أي الشعور الأربعة: شعر الرأس، وشعر اللحية، وشعر الحاجبين، وهداب العينين. روي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. وفي الشعر الدية، ولأنه أذهب الجمال على الكمال. بعد هذا قال: وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية. الشعور الأربعة شعر الرأس فيه الدية كاملة، وشعر اللحية فيه الدية كاملة، وشعر الحاجبين فيه الدية كاملة، وشعر أهداب العينين فيه الدية كاملة. وفي كل واحد من أهداب العينين ربع الدية، لما ورد عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أن في الشعر الدية، ولأنه أذهب الجمال على الكمال. قال: وفي حاجب نصف الدية. لو أنه أتلف شعر حاجب واحد من الحاجبين فعليه نصف الدية. وفي هدب ربعها، يعني إذا أتلف الإنسان هدب إحدى العينين، معنى أنه أتلف الجفن العلوي أو السفلي، فعليه ربع الدية. وفي شارب حكومة، يعني في إتلاف الشارب ما يحصل من النقص في هذا الإنسان لو كان مملوكا بسبب إتلافه، فليس فيه الدية ولا نصفها ولا ربعها، لأن إزالة شعر الحاجب مطلوبة. وعلى هذا شعر الشارب، وعلى هذا لو أن إنسان أتلفه فإنه يقدر ذلك تقديرا بما يناسب الفارق بين دية هذا الإنسان لو كان عبدا له شارب ولو كان ليس له شارب، كم الفارق بينهما. والفارق هو ما يسمى عند أهل العلم حكومة، أي تقديرا. فإن عال الذاهب من تلك الشعور فنبت سقط بموجبه. فإن كان أخذ شوي 10 دقائق ونبدأ بالإجابة عن الأسئلة إن شاء الله. فإن كان أخذ شيئا رده، وإن ترك من دحيته أو غيرها ما لا جمال فيه ففيه دية كاملة. قال: فإن عاد الذاهب من تلك الشعور فنبت سقط موجبه. فإن كان أخذ شيئا رده، يقول لو أن إنسانا أزال شعر رأس إنسان فنبت، فإنه حينئذ لا شيء فيه لأنه قد عاد هذا الشعر، لكن يؤدب إذا كان هذا معتدي بما يناسب حاله. وكذلك لو اعتدى على أي من الشعور الأخرى وعاد كما كان فإنه حينئذ لا شيء من الدية إلا بقدر ما يقرره الحاكم من أذى يلحق بالمجني عليه. يقول: وإن كانت الجناية تسببت بأن تركت من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه فدية كاملة. يعني لو أن إنسانا أتلف لحية شخص وعادت، لكن عادت بشكل مشوه، فإن الجاني عليه الدية كاملة، لأنه أفقد الإنسان الجمال الذي يحصل عليه بسبب إعفائه لحيته. وتجب في عين الأعور الدية كاملة، قضى به عمر وعثمان وعلي وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله، لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين. بعد هذا قال: لو أن إنسانا اعتدى على شخص أعور وأتلف بصره، إنسان لا يرى إلا بعين واحدة، فقام شخص وأتلفها، فما الحكم؟ قال: فيه الدية كاملة، لأنه كان بصيرا والأنصر أعمى، فأفقده البصر لأنه صار لا يرى، ففيه الدية كاملة. قضى بهذا بعض الصحابة منهم عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، ولم يخالفهم أحد من الصحابة. قال: ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله، لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين مجتمعتين من الإبصار والرؤية. وإن قلع صحيح عين أعور عقد بشرطه وعليه معه نفس الدية. وإن قلع الأعور عين صحيح العينين المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. روي عن عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأن القصاص يفضي إلى استفاء جميع البصر من الأعور، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة وإن كان قلعها خطأ من الصدية. قال بعد هذا: لو أن إنسانا سليم العينين اعتدى عمدا عدوانا على شخص أعور وأتلف بصره، فما الحكم؟ قال: يقتص منه بشرطه بإتلاف العين المماثلة لعين الجاني وعليه نصف الدية. يعني أن الجاني تتلف العين المماثلة لعين المجنية عليه، وعليه مع ذلك نصف الدية لأنه أتلف بصر ذلك الشخص كله وهو الذي يرى به ويبصر. المسألة الثانية: قال: لو أن شخصا أعور قلع عين صحيح العينين، إنسان لا يرى إلا بعين واحدة، فاعتدى على شخص سليم العينين وأتلف إحدى عينيه، أو أتلف العين المماثلة لعينه الصحيحة عمدا، فهذا عليه الدية كاملة ولا قصاص، لأن العين التي تلفت وإن كما لو كانت مثلا اليمنى والمعتدي يرى بالعين اليمنى، فإنها وإن كانت مماثلة لها من حيث الوصف والمكان، لكنها من حيث الوظيفة ليست مماثلة، فإن الأعور يرى بعينه اليمنى هذه الدنيا ولا بديل له غيرها، يتحول لو أتلفت إلى أعمى، بينما الذي أتلف من هذا الصحيح للعينين واحدة من عينيه. فعلى هذا يجب على الجاني لهذا الصحيح الدية كاملة ولا قصاص، لأن هذا في مقابلة أن يقتص من الجاني بعينه المماثلة لعين المجني عليه وهي تعادل الدية كاملة. روي هذا عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عن الجميع. قال: ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة، وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية. يعني لو أن الأعور اعتدى على الصحيح خطأ، أو أنه أتلف بصره خطأ، ففي هذه الحال عليه نصف الدية، على الجاني نصف الدية، وليس عليه الدية كاملة لأنه لم يتعمد ذلك. ويجب في قطع يد الأقبع أو رجله عمدا نصف الدية كغيره، أي كغير الأقبع وكبقية الأعضاء، ولو قطع يد صحيح وقيل بشرطه. قال: ويجب في قطع يد الأقطع أو رجله ولو عمدا نصف الدية كغيره. الأقطع هو الذي ليس له إلا يد واحدة. لو أن إنسانا أتلف هذه اليد الباقية فعليه نصف الدية، لأن إحدى اليدين لا تقوم مقام اليدين جميعا. وكذلك لو أن إنسانا ليس له إلا رجل، فقام شخص وأتلف رجله الأخرى فليس له إلا نصف الدية. هذا لأن إحدى الرجلين لا تقوم مقام الرجلين الثنتين، بخلاف السمع والبصر، فإن السمع والبصر يقوم سمع إحدى الأذنين أو رؤية إحدى العينين مقام الاثنتين. قال: ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه. يعني لو أن الإنسان الذي ليس له إلا رجل أو ليس له إلا يد اعتدى على إنسان سليم فكسر أو قطع رجله أو يده المماثلة لرجله أو يده السليمة، فإنه يقتص منه بذلك. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب، وهي كما رأيتم ينبغي للإنسان أن يفقهها وأن يعرف ما يترتب عليها من أحكام، لأجل أن يتفقه في دينه، ولأجل أن يحفظ حقوقه ويتحمل مسؤولياته في هذا الأمر الهام في حياة الناس. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما حكم من يضع السواك في فمه وهو صائم مع انه يتحلل منه مواد نافعة ومعنة، مع انه اذا تسرب شيء الى الفم ينزل الى البطن وهو صائم؟ نقول: اذا كان السواك له مادة يتحلل منها فان الانسان عليه ان يلفظ هذه المواد التي تتحلل منه، ولا يجوز له ان يبلعها. والسواك سنة للصائم في كل أوقاته، والنبي صلى الله عليه وسلم شوهد مرارا كثيرة يستاك وهو صائم في أول النهار وفي آخره، فهو سنة في حق الصائم والمفطر. ويقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند الوضوء لكل صلاة. والإنسان عليه أن يجتهد باستعمال السواك عند الوضوء لأجل أن يتخلص من المواد التي تكون في السواك، سواء مما يخرج من الأسنان أو كان مما يتحلل من مواد مطهرة موجودة في السواك. يقول: ما حكم من يشرب الماء بعدما يشرع المؤذن في الأذان وهو ناوي للصيام؟ نقول: الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، فعلى الإنسان أن يتوقف عندما يسمع المؤذن. إذا سمع الإنسان المؤذن عليه أن يتوقف عن تعاطي الأكل والشرب، لأنه يعلمه بدخول وقت الفجر. والله تعالى يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالإنسان له أن يأكل حتى يبين الفجر. وقد وجد من يخدمك في بيان طلوع الفجر، وهم المؤذنون الذين يلتزمون بالدقة في معرفة دخول الوقت. وعلى هذا فالإنسان إذا سمع المؤذن عليه أن يتوقف، إلا إذا كان يعلم أن هذا المؤذن غير ثقة أو أنه يؤذن قبل دخول الوقت، فحينئذ لو أكل أو شرب لا بأس بهذا، لكن عليه هو أن يتحرى ويعرف متى يدخل الوقت، إذا كان يعرف ذلك عن طريق التقويم أو الساعة أو نحو ذلك. وأما استمرار الإنسان بالأكل والشرب مع سماعه الأذان فإن هذا من الخطأ. هذا يقول إن عنده امرأة ضريرة فاقدة البصر اغتسلت وطافت وسعت، وبعد مدة أفادتنا أنها لم تطهر وأنها لا تزال عليها الدورة. نقول: هذه عليها إذا طهرت أن تعيد الطواف والسعي والتقصير، ولعلها تعذر بعدم الضبط عندما أخبرتكم بأنها قد طهرت. لكن ما دام أنها ذكرت لكم أنها لا تزال لم تطهر فإنها ينتظر بها حتى تطهر، فإذا طهرت طهرا كاملا فإنها تعيد الطواف والسعي والتقصير بإحرامها السابق. هذا يقول: ما حكم حلق اللحى وتقصيرها والأخذ منها؟ يقول: اللحى يجب إعفاؤها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبيان أن من يتعامل بهذا العمل فإنه يتشبه بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بهؤلاء، ونحن أمة علينا أن نتشبه بأفضل الخلق وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يأخذ منها شيئا، وكانت كفة. وقد ورد عن ابن عمر أنه إذا حج أو اعتمر وحلق شعر رأسه أنه يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة. هذا هو الذي ورد في الأخذ منها، والله أعلم. هذا يقول رجل أقسم بالطلاق على زوجته وقال لو ما أتيت بهذا الشيء تكون طالق ثلاثا ولم يأتي لو ما يأتي هذا الشيء تكون طالق ثلاثا ولم يأتي الشيء الذي ضاع، فما الحكم؟ لأنها هي السبب في ضياعه. على هذا السائل وأمثاله أن يراجع المحكمة ويبين للقاضي الأسباب الداعية لمثل هذا الأمر، وهو يجيبه بما يناسب حاله. لكني أقول وقد سبق أن ذكرت هذا، إن من عجيب حال بعض الناس استخدامه لكلمة الطلاق سلاحا في وجه المرأة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خور هذا الإنسان وضعفه وضعف شخصيته أمام امرأته، وأنه لا يملك من أساليب التأديب إلا أن يواجهها بلفظ الطلاق، وإلا في الشارع قد جعل له من الوسائل ما لا يحتاج معه إلى مثل هذه العبارات التي تتسبب في تمزيق الأسرة وتفريق الأولاد بل وأحيانا ضياعهم. فالله تعالى يقول فعيضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وأما الطلاق فليس من وسائل التأديب، وإنما هو من وسائل حل الإشكال إذا لم تتوفر العيشة السعيدة بين الزوجين ليتفرقا، ويغني الله تعالى كل من سعته. فمثل هذا السائل كان عليه أن يعالج المشكلة التي حصلت بينه وبين زوجته بطريقة أخرى غير طريقة التهديد بالطلاق، وأن يدخر هذا الأسلوب عند الحاجة إليه ويكون هادئا مطمئنا بعد دراسته إيجابيات وسلبيات ما يترتب على الطلاق. وأما أن الإنسان يجعله دائما على لسانه فهذا دليل على أنه غير قادر على إدارة هذا البيت وإصلاح أحواله، فليتأمل الإنسان هذا الأمر وليعرف أن الطلاق إنما شرع عند وجود أسبابه، ولم يشرع لأجل أن تأخذه عصا أو سيفا أو بندقية في وجه المرأة المسكينة كلما خالفت. يقول ما المراد بالدية التي مرت بنا الدية كاملة؟ نقول هي دية الإنسان، إذا أتلفت مثلا بصر شخص فعليك دية كاملة 100 من الإبل، أو عليك الدية فيما لو أنك أتلفته هو كله. ولهذا فإن في بدن الإنسان من الديات ما يزيد عن 50 دية، لو أنه أتلف كل جزء منه بمفرده. فكما سمعتم في السمع الدية كاملة، في البصر الدية كاملة، وفي الأذنين الدية كاملة، وفي العينين الدية كاملة، هذه 4 ديات. وفي الكلام الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة، هذه 6. وفي الأنف الدية كاملة، وفي الشم الدية كاملة، هذه 8. وهكذا. هذا يقول حضرنا لأداء العمرة وانتهينا من العمرة وقت أذان العصر ولم نصلي الظهر، وصلينا بالحرم مع الجماعة، بنية صلاة الظهر وبعدها صلينا العصر، فما الحكم؟ نقول صلاتكم صحيحة ما دام أنكم صليتم الظهر أولا والإمام يصلي العصر، فإنكم أدركتم فضيلة الجماعة والتزمتم بالترتيب بين الصلاة الحاضرة والكائنة، ثم بعد ذلك صليتم العصر فعملكم صحيح إن شاء الله، لأنه لا بد من الترتيب بين الصلاة الماضية الفائتة والحاضرة. يقول: ما حكم طواف الوداع لشخص مريض لا يقدر على ذلك؟ نقول: إذا إن كان في الحج فإن طواف الوداع واجب، ومن تركه فعليه دم ولا يسقط إلا عن الحائض والنفساء، فالمريض الذي لا يستطيع الطواف ولا يمكن أن يطاف به عليه شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. وأما